الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نتحدث عن ذكر من الأذكار التي تقال في السجود، وهو ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، وذكر الحديث الطويل الذي جزأه المؤلف وقد مضى منه 3 أجزاء، مضى ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، وما يتعلق بالركوع، وما يتعلق بالرفع من الركوع. ولا بأس للتذكير بهذا الحديث أن أذكر متنه إلى هذا الموضع المتعلق بالسجود. فأوله كان إذا قام إلى الصلاة بهذا الإطلاق، وهنا لم يحدد أنها صلاة تطوع أو فريضة، وهل هي صلاة الليل أو غير ذلك. كان إذا قام إلى الصلاة، فظاهره الإطلاق أو العموم. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر دعاء الاستفتاح الذي مضى الكلام عليه. ذاك هو أول هذا الحديث الذي عندنا في السجود. وإذا ركع نفس الحديث، قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهذا قد مضى أيضا. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم هنا يأتي ما يتعلق بالسجود، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وبقيت فيه بقية في آخر الحديث بين التشهد والتسليم، يعني إذا فرغ من تشهده قبل أن يسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وذكرنا أيضا أنه جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا بنحو اللفظ السابق، اللهم إلا في بعض الحروف والألفاظ اليسيرة. ومثله أيضا ما جاء عن محمد، ما رواه محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد: اللهم لك سجدت وبك آمنت. وذكر مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فهنا حديث جابر رضي الله عنه وحديث محمد ابن مسلمة رواهما الإمام النسائي، وهما حديثان ثابتان صحيحان، لكن الأول حديث علي رضي الله عنه هو في صحيح مسلم. في حديث علي رضي الله عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة، فهذا ظاهره الإطلاق. وحديث محمد بن مسلمة كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا، إذا قام من الليل. وإذا كنتم تذكرون حينما تكلمنا على حديث علي رضي الله تعالى عنه، قلنا بأن الإمام مسلم رحمه الله وضعه في أبواب قيام الليل، ففهم بعض أهل العلم أن الإمام مسلم رحمه الله يرى أن ذلك إنما هو في قيام الليل، بل ذكر بعضهم أنها رواية في صحيح مسلم، والواقع أنها ليست برواية، يعني أن ذلك قد جاء تقييده في صلاة الليل. وذكرنا أيضا بأن ابن خزيمة ذكره في باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة، وأن لفظه عنده عند ابن خزيمة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. وكذلك أيضا ذكره ابن حبان ولفظه كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، رواه ابن حبان وذكره تحت باب ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة، وهو بهذا اللفظ عنده، كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال وجهت وجهي إلى آخره. وذكره في باب آخر وهو ذكر ما يدعو به المرء عند افتتاح الصلاة الفريضة ويقول بعد التكبيرة. وهكذا أيضا في باب ثالث وفي رواية عند الترمذي كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. في رواية عند مسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر إلى آخره. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الصلاة، قاله صلى الله عليه وسلم في المكتوبة. وهنا هذه الرواية عند النسائي من حديث محمد ابن مسلمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في صلاة الليل، فيكون هذا الذكر مما يقال في الفريضة ويقال في غيرها، في الفريضة وفي غيرها. اللهم لك سجدت، ولاحظوا هنا تقديم الجار والمجرور، لك سجدت، قلنا هذا يفيد الحصر، لك سجدت. لو قال سجدت لك قلنا هذا قد يفهم منه أنه سجد لله، وقد يعني لا يمنع من احتمال السجود لغيره من حيث اللغة، لكن إذا قال لك سجدت يعني وحدك دون من سواك، فهذا يدل على التوحيد الإخلاص. وبك آمنت يعني لا بغيرك، فإذا قدم المعمول على عامله أو تقديم الجار والمجرور أو نحو ذلك فكل هذا يفيد الحصر أو يشبه الحصر. بك آمنت ولك أسلمت، كذلك أيضا أسلمت لك، لك أسلمت، لك أسلمت أدل على الحصر. وهذا فيه التفريق بين الإيمان والإسلام، وقلنا إنهما إذا ذكرا مع الاقتران من غير إفراد لأحدهما فإن الإيمان يكون بمعنى الإقرار والإذعان القلبي، والإسلام إسلام الجوارح، إسلام الظاهر. فهنا ذكر الإيمان والإسلام. بك آمنت هذا يرجع إلى القلب، إلى إذعانه وتصديقه وانقياده. ولك أسلمت بجوارحي، سجد وجهي للذي خلقه، أشرف ما في الإنسان وجهه، فحينما يضع وجهه على الأرض هذا تواضع لله عز وجل، وهو شرف للمخلوق، وهو تعظيم للمعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهو هنا يخبر عن فعله، وقلنا هذا الذكر يأتي من النوع الثاني الذي يخبر فيه العبد عن حاله وعن إيمانه وعن ذكره لربه تبارك وتعالى وعبادته له. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، والذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، وقد أشرنا إلى هذا المعنى في عدد من المناسبات، وكان الله تبارك وتعالى في القرآن يذكر هذا كثيرا، حيث أن تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالعبادة لا تصلح إلا لمن خلق، ولهذا أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الأمر بعبادة الله عز وجل، قرنه بماذا؟ بهذه القضية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي خلق هو الذي يعبد، هو الذي يستحق العبادة دون من سواه، ولا يمكن أن يخلق ثم تصرف العبادة لغيره، فهذا من أظلم الظلم. ولهذا كان الشرك ظلما عظيما، إن الشرك لظلم عظيم، يخلق ويرزق ثم بعد ذلك تصرف العبادة لغيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، فهذا من أظلم الظلم. سجد وجهي للذي خلقه، خلقه أوجده وجعله بهذه الصورة، قدره على صورة معينة يتميز بها عن غيره، لا يشتبه، مع أن هذه الوجوه بينها من حيث مواضع هذه الحواس وما إلى ذلك العينان لكل الناس في موضعهما، والأنف في موضعه والفم في موضعه، ولكن لا يتشابه الناس، يميز بعضهم بعضا. يعني لو نظرت إليهم كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كثيرا ما يذكر هذه الموعظة، يقول تراهم عند جمرة العقبة صبة واحدة لا تميز، العينان في موضعهما، الأنف في محله، الفم في محله، ولكن حينما تنظر إلى كل شخص ويدنو منك تميزه عن الآخرين. فهذا الخلق الذي يشترك الناس فيه بهذه الحواس في هذا الوجه ومع ذلك يتمايزون، هذا التمايز الذي يدل على قدرة بديعة الخلق، التصوير والتقدير ودقة في هذا كله. فهنا سجد وجهي للذي خلقه، هو الذي يستحق أن يسجد له، وشق سمعه وبصره، شق السمع يعني جعل له منفذا وهي هذه الأذن، وإلا فإن السمع ليس هذه الأذن كما هو معلوم، ولكن منفذه يكون من هذه الأذن، وشق سمعه وبصره، شق له هذا الموضع وجعل العين في هذا الموضع، جعل الأذنين على الجانبين وجعلهما اثنتان، جعلهما اثنتين، هذه من هذا الجانب من هذا الجانب، بحيث يسمع الأصوات من جميع النواحي. وجعل البصر، جعل البصر أعلى وفي الرأس وعليه هذه الحماية بالعظام وبهذا التجويف، فهو أعلى ما في الإنسان في قامته، وكذلك سمعه بحيث أنه يرى الأشياء، يكون رأسه كالبرج. تصور لو كان البصر في ركب الإنسان فهو عرضة لكل آفة، ولا يستطيع أن يرى فيه ويبصر كما يريد، لكن جعله الله عز وجل في هذا الموضع في هذه الجمجمة، وحماه بهذه العظام، وجعل فوقه الحواجب، وجعل عليه هذه الجفون، وجعل عليها هذا الشعر، وأسال فيه عينا ملحا من أجل أن يبقى هناك مسح مستمر وتعقيم وتنظيف ولا يحصل له شيء من العفن، جعلها مالحة تعقمه وتنظفه. هذا كله من دلائل قدرته تبارك وتعالى. فالإنسان يقر ويذعن بهذا ويقول أنا معترف يا رب، أنا أسجد للذي خلق هذا الوجه وشق سمعه وبصره. تصور لو أن الإنسان ولد مطموس في موضع العينين وموضع الأذنين، كيف يكون حاله؟ لا سمع ولا بصر، هذا يكون لا يمكن أن يتعلم شيئا، لا يستطيع الكلام بطبيعة الحال، ولا يفهم لغة إشارة، ولا يمكن أن يتلقى شيئا من المعارف، يكون مثل البهيمة تماما. فالله عز وجل شق له هذا السمع والبصر، وأصل ذلك هذه النطفة، حيوان منوي يلقح هذه البويضة، ثم بعد ذلك يبدأ هذا الخلق ينمو شيئا فشيئا، يكون نطفة ثم علقة، قطعة دم جامد تعلق في الرحم، ثم بعد ذلك يكون مضغة، ثم بعد ذلك يبدأ يتحول إلى شيء آخر، فيذهب هذا يكون عينا، وهذا يكون سنا، وهذا يكون يدا وهذا يكون كلا وهذا يكون كبدا وهذا يكون قلبا وهذا يكون عروقا وشرايين. ما الذي يجعل هذا يكون هكذا وهذا يكون هكذا والعين تكون هنا واليد تكون هنا والرجل تكون بهذه الصورة ولا تكون اليد بصورة الرجل والعكس؟ لأن الرجل هي التي للمشي لابد أن تكون، والقوائم السفلى تكون قوية متينة عظامها قوية، لماذا لا تكون اليد بهذه الطريقة؟ لماذا لا ينقلب هذا الخلق بعض الناس هكذا وبعض الناس هكذا؟ لا، هو تدبير العزيز الحكيم، هذا العليم الخبير خلق الناس بهذه الطريقة. في أحد اختار كيف يخلق؟ أبدا، وإنما الله عز وجل هو الذي صوره هذا التصوير وخلقه ودبره، هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء. تبارك الله، كثر خيره وعظمت بركته، تعالى وتعظم. فهنا نلاحظ في هذا أنه قدم السمع على البصر، شق سمعه وبصره. هذا يمكن أن يقال أولا لأن السمع أنفع من البصر، وقد أشرنا إلى هذا من قبل، قد يذهب بصر الإنسان لكن السمع أهم ويكون عالما، وإذا ذهب نور العين يعود ذلك إلى نور، يعود نورهما إلى القلب، يكون عندهم الإدراك والحفظ والحذق والنباهة والفطنة، ما لا يكون عند غيره من المبصرين غالبا. لكن إذا ذهب السمع فالمصيبة فيه أعظم، المصيبة فيه أعظم. ولذلك الإنسان إذا ضعف سمعه يجد حرجا حتى في الجلوس مع الناس، لأنهم يضحكون وهو لا يدري ماذا يقولون، يتكلمون يوجهون إليه الكلام وهو لا يجيب. فقدم السمع هنا لأهميته. ويمكن أن يقال أيضا كما يشير الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود، يشير إلى أن السمع ينمو في الإنسان قبل البصر في الجنين، يعني وهو في بطن أمه. تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين يعني الخلق. عرفنا في أسماء الله الحسنى أنه يأتي لثلاثة معاني، يأتي بمعنى الإيجاد من العدم، ويأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى التشكيل والتصوير، كل هذا يقال له خلق. لكن لما قال الله عز وجل في آخر سورة الحشر الخالق البارئ المصور، صار معنى الخالق يعني المقدر، والبارئ الذي أوجد من العدم، والمصور الذي أعطاه صورة وشكلا. يعني الآن هذا التصميم اللي أمامكم، الآن هذه الطاولة، هذه الطاولة الذي صنعها في البداية قدر أبعادها وارتفاعها مساحتها طولا وعرضا وارتفاعا، أليس كذلك؟ هذا يسمى تقدير ويقال له خلق. ولهذا تجد يقال مثلا نخلق فكرة، هلموا فلنخلق أفكارا. بعض الناس ينقبض من هذه الألفاظ ويرى أنها لا تليق أو لا تجوز، والصحيح أن هذا جائز، لأن الخلق يأتي بمعنى التقدير. وتخلقون إفكا، يعني فهذا بمعنى التقدير. طيب، إذا جاء هذا الصانع وصنع هذه الطاولة في البداية قدرها، ثم بعد ذلك يقطع الخشب وما إلى ذلك فهو يصنعها ينفذ، فهذا يكون بمعنى التصوير والتشكيل. فقوله تبارك وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، بعضهم قال يعني المقدرين، قدر هذه السمع والبصر إلى آخره، وبعضهم قال يعني المصورين. ولا مانع من أن يكون ذلك جميعا مرادا هنا، فالله عز وجل هو الذي قدر هذه الأشياء على وجه في غاية الإحكام والإتقان، ثم أوجده وأعطاه صورة وشكلا. وكما سبق في الكلام على الأسماء الحسنى في قول الشاعر يمدح ملكا يقول أن فلا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ماذا يقصد تفري ما خلقت؟ يقول ما قدرت، يعني يقول أنت تخطط وتنفذ لأنك لديك قدرات وإمكانات على التنفيذ، غيرك من الملوك يقدر أشياء ويخطط لأشياء لكن إمكانياته لا تسمح فلا يستطيع أن ينفذها، فسماه خلقا. فلا أنت تفري تنفذ ما خلقت تنجز ما قدرت، وبعض القوم يخلق يعني يقدر ثم لا يفري. لعجزه. فهنا أحسن الخالقين، لاحظ أحسن الخالقين جمع، فدل على أن المخلوق يمكن أن يوصف بالخلق بمعنى التصوير أو التقدير. بهذا الاعتبار لا الذي يوجد من العدم، فإن ذلك هو الله، وهذا معنى اسمه البارئ. ومن ثم فإن المخلوق يمكن أن يقال له بأنه خلق كذا أو يخلق كذا، بمعنى يصور، بمعنى يقدر. يقال رجل خالق كما يقول الليث، أي صانع. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم، وتخلق من الطين كهيئة الطير، تخلق من الطين يعني يشكل من الطين بصورة الطير، فسماه خلقا، سماه خلقا. وهذا كله لا إشكال فيه، فالله تبارك وتعالى أحسن الخالقين، فلا أحسن من تقديره ولا أحسن من خلقه وتصويره وتشكيله، الذي جاء على مقتضى الحكمة والكمال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وكل ذلك يطابق الغايات المحمودة، فالله عز وجل يخلق لحكمة، ولهذا قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا كله يفسر به هذا الموضع أحسن الخالق. الشنقيطي رحمه الله فسره بالمقدرين، والأمر في ذلك قريب، وكل هذا مما يدخل في معناه، والله تعالى أعلم. ولعل هذا يكفي في شرح هذا الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. عندكم سؤال؟ تفضلنا. لو ذكره معه فلا إشكال إن شاء الله، ولو أفرده فلا إشكال. أيوة إبراهيم، كيف؟ يقول في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهنا ذكرتني يا إبراهيم، الظاهر أني نسيت، جزاك الله خير وأصلحك، أنبتك نباتا حسنا. لاحظ إبراهيم يذكرني شيئا نسيته. هذه من الأذكار التي في السجود، نحن تكلمنا على سبحان ربي الأعلى، وبعده ذكر اثنين نسيت أن أشير إليهما. ذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وسبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذان مضى الكلام عليهما في الركوع، لأنهما مما يقال في الركوع والسجود، فكان الواجب أن أشير إلى هذا لكني نسيت، جزاك الله خير يا إبراهيم. طيب في شيء ثاني يا إبراهيم نسيناه ولا؟ طيب في عندكم؟ تفضلنا. ما في حرج، ذكرنا هذا، إن مجموع هذه الروايات يدل على أن ذلك لا يختص بالشيخ. يقول لو أنه في سيطيل الركوع أو السجود فهل له أن يذكر هذه الأنواع؟ هذا مضى الكلام عليه. فلو أنه نوع ذكر في تارة الردد، مثل ما قلنا في سبحان ذي الجبروت والملكوت بقدر سورة البقرة يردده النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه ردد في كل مرة نوعا، أو ذكر مع قوله سبحان ربي الأعلى مثلا كل مرة يذكر نوع، هذا لا إشكال فيه. ولو أنه نوع هذه الأذكار فهذا كله مما يقال، يعني لو أنه جمع بين مجموعة منها في سجود طويل فلا حرج، لأن ذلك من المأثور ومما يقال في السجود، فهو من الذكر. وإذا كان الجمهور يقول له أن يقول من عنده ذكرا ينشئه، فالتوسط في هذا الباب والله أعلم أن الجمع جمع أذكار واردة في سجود طويل متنوعة سجود واحد، أن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. لكن لو كان يردد فالنبي صلى الله عليه وسلم ردد ما سمعتم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. طيب باقي شيء؟ السلام عليكم.